القاهرة تقدم أمم وأقوام في القرآن. إعداد وتقديم أميمة حاتم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. أعزائي المستمعين، نتناول اليوم قصة رجل صالح مكن له المولى عز وجل في الأرض العلم القوة والقدرة. عن ذي القرنين تدور حلقة اليوم من خلال اللقاء مع فضيلة الدكتور محمد محمود الجبة، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر. طبعا هذا رجل أعطاه الله قوة كبيرة بدنية في جسمه، فكره مستنير، أمده بجيش قوي كبير، مكن له في الأرض، يعني بسط له سيطرة وقوة وغلب على العدو وسخر له خيرات الأرض وما فيها لصالحه، وذلل له الطرق والمياه والبحار، لا يستعصي عليه منها شيء. ليه؟ لأنه سيسخرها في خدمة الناس، فكل الأمور دي متاحة بالنسبة له. فالرحلة بتاعته بدأت من المشرق حتى وصل إلى مغرب الشمس، وجد الشمس بتغرب في عين حمئة، يعني المنظر منظر الشمس وهو بيغرب كأنه نازل في ماء، يا إما حار يا إما ماء فيه طين يعني. فلما وصل إلى هؤلاء القوم وجد عندها قوما، القوم دول لا يعرفون الله ولا يعلمون شيئا عن الديانة ولا أي شيء. أعطى الله تعالى لذي القرنين الحرية، إما أن تعذب هؤلاء القوم وإما أن تتخذ فيهم حسن. إحنا هنعرض عليهم الإسلام والإيمان بالله الواحد، والله رضم بها ونعمت، ما عذبناهمش ولا أخذناهم بالعذاب، لكن لو رفضوا استحقوا العذاب إذن. ثم فارقهم وذهب إلى أقوام آخرين حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترة، قوم بدائيين لدرجة إنهم ما عندهمش ملابس تستر أجساده. هؤلاء القوم زي أشبه بالقوم اللي بيعيشوا في الغابات، قوم أيضا بدائيين لم يكونوا أحسن حظا من هؤلاء الذين أرسل لهم أولا. اللغة بتاعتهم مش مفهومة، ما بيعرفش يتعامل معاهم ولا هم نفسهم بيقدروا يفهموا بعض كويس، لكن من تمكين الله تعالى لذي القرنين قدروا يفهموا منه ان فيه مشكلة حصل عندهم. ايه هي المشكلة؟ ان فيه اقوام اللي هم يأجوج ومأجوج بيجوا يعتدوا على هؤلاء القوم ويفسدوا عليهم امنهم. طب ايه المطلوب؟ عايزين ايه؟ قالوا اعمل بيننا وبينهم سد ردم. طيب وانتم ما انتوش عارفين تعملوا السد ده او الردم ده لوحدكم؟ قالوا لا مش عارفين. ليه؟ لان الناس التانيين قوم يأجوج ومأجوج دول اعتى منهم واكبر حجما، والمقدرة بتاعتهم ما عندهمش الفكر والتصور اللي هم يقدروا يبنوا به سد حاجز يحجز عنهم شرور هؤلاء. أنا هبنيه لوحدي، ذو القرنين قال لهم كده، هبنيه لوحدي ولا أنتوا لازم تشاركوني في العمل؟ شاركوني في العمل، هتولي زبر الحديد، القطع اللي هي قطع الحديد دي هتهالي. بدأوا يقطعوا الحديد ويجيبوها له وبدأ يرص، رصه معايا عشان ما تقوليش والله أنا عندي مشكلة وعايز فلان يحلها. لا، أنت لابد أن يكون لك سهم ومساهمة في حل المشكلة دي. وبالفعل صنع لهم سدا عظيما، هذا السد موجود إلى حين أن يأذن الله تعالى لقوم يأجوج ومأجوج في آخر الزمان أن ينفتح هذا السد من ثغرة فيخرجون ليعيثوا في الأرض فسادا كما أخبر الله سبحانه وتعالى، لكن ده في نهاية الزمان. اللي بنستفيده إيه من قصة ذي القرنين؟ إن هذا الرجل كل خطوة خطاها كانت بأمر الله، شوفي، فأتبع سببا ثم أتبع سببا، يعني اتبع السبب الذي هو مأمور به من الله، لذلك كانت التوفيق كان حليفه. رقم اثنين، ذو القرنين بتطوافه الأرض كلها دي كأنه بينشر الإسلام من جديد، زي قصة سيدنا نوح عليه السلام، تكون الأرض كلها تعرف يعني إيه إسلام، هذا بعث من جديد. رقم ثلاثة، العلم له دور كبير جدا في استقرار المجتمعات ونهضتهم وأن تكون الأمم في ركب الحضارة التي أرادها الله تعالى للكون اللي هي الخلافة في الأرض. والتواضع لما قال لهم في الآخر قال ما مكنني فيه ربي خير. يعني أنا ما عملتش ده من عندي نفسي، ده أنا مسكين، ده رب مش قال بقى ده أنا والله ده أنا مفتول العضلات، ده أنا فكري هو فكري ما شاء الله ثاقب الكلام ده، لا قال لهم لا أنتم مفكرين الكلام ده من عندي، ده ربنا هو اللي مكنني في هذا الأمر. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة. أيضا يكون لكم عمل أنتم أيضا. لا تخافوا، أنتم الآن في حمايتي. إنك لا تعرفهم يا سيدي، إنهم أقوام شرسون. لقد رأيت عملاقين منهم، إنهم قوم يأجوج. أما مأجوج فهم أكثر خطورة. كيف؟ هل هم أكبر حجما؟ بل أصغر، ولكن لهم أنياب ومخالب كالأسود المفترسة، وهم يهجمون كالبهائم وفي سرعة البرق. أيها القائد الكريم، لقد أحضرنا هذه الهدايا لك، ونعدك بأن نعطيك في كل عام أجرا كبيرا. أرجوك أن تقبل. خذوا أموالكم وهداياكم، لست أتقاضى عن عملي أجرا، إنما أعمل لوجه الله عز وجل. نرجوك أن تبني لنا سدا يمنع عنا أذى يأجوج ومأجوج. سأبني لكم السد، ولكن عليكم أن تعينوني. توكلت على الله. ضعوه هناك. لماذا لم تستعن بالجنود بدلا من هؤلاء القوم؟ نحن أقوى منهم وأسرع. يجب أن يعملوا ليحموا أنفسهم من الأعداء. كان بوسعنا أن نقاتل يأجوج ومأجوج أيا كانت أعدادهم. ليس من الحكمة أن أقاتل وأعرض آلاف الجنود للموت، بينما بإمكاني منع الأذى دون إراقة الدماء. انصهر الحديد أيها القائد. انفخوا الآن حتى يصير نارا. هل نحضر النحاس المذاب؟ نعم، صبوا بالمقادير التي أشرت عليكم بها. حسنا، هذا يكفي. ماذا نفعل الآن؟ هذا دوركم في الراحة، ولتأتي المجموعة الثانية لإكمال العمل. لا نشعر بتعب يا سيدي. هذا أمر واجب التنفيذ، فلتنصرف تلك المجموعة إلى الراحة. هيا أكملوا عمل إخوانكم. ألا يكفي هذا الارتفاع؟ لا، يجب أن يصل إلى آخر الجبل. لن يستطيعوا تسلق هذه المسافة. إننا نبني سدا ليعيش إلى ما شاء الله. ما هذا؟ متى بنوا هذا السد؟ هيا لنندفع جميعا ونحطمه. إنه لا يتزحزح. اقذفوه بكرات النار. النار ترتد إلينا. افعلوا أي شيء. الأقوام الصغيرة تحاول حفر السد بأنيابها ومخالبها. إن أنيابهم تتحطم والسد لا يتعثر. استمروا في خلط الحديد بالنحاس المصهور وتعلية البناء. أخاف من عوائهم. إنهم يصرخون هذه المرة من الضعف والشعور بالهزيمة. هيا هيا أكملوا البناء. انتهى البناء أيها القائد. هذا رحمة من ربي. كنتم مع أمم وأقوام في القرآن. إعداد وتقديم